سجود. طبعا نحن لسنا في درس فقه أصلا. هذا الحكم الذي تكلمنا عنه في سجود في التشهد الأول ترك التشهد الأول قال أهل العلم وهو قاعدة في كل الواجبات، إذا وصل الحد الذي فيه الواجب الثاني فإنه لا يرجع فيه. لا ما تكون حالة رابعة، مسألة أخرى. شيخ صلاة التراويح إذا قام للثالثة، صلاة التراويح إذا قام للثالثة قلنا يجب عليه وجوب، ما هي بهذه، لا تسحب هذه المسألة إلى صلاة التراويح. لو قام إلى رابعة واستمر صلاته تكون باطلة. نعم يرجع، يرجع ولو شرع في الحمد يرجع وجوبا. إذا قام إلى رابعة فكأنما قام إلى خامسة. إيه؟ نعم. شيخ لو صلى أربع ثم ذكر بعد السلام يسجد؟ إذا صلى أربع ما ذكر إلا بعد السجود، إلا بعد الرابعة يسجد. إيه؟ لا سلم يسجد. نعم. يسأل الشيخ مسألة حدث إشكالية، اللي هي إذا اجتمع يعني جاء في يوم الجمعة صادف يعني يوم العيد. خل الإخوان يسمعون بس. قل إذا اجتمع يعني يوم الجمعة صادف يوم العيد، ما الحكم في هذا المسألة يا شيخ؟ يعني كان يوم العيد يوم الجمعة، هل يلزم أن يصلي الجمعة أو أن الأمر سيان؟ طيب مضت هذه، لكن الشيخ ما بالفائدة لأنه أشكل على الناس كثير في هذا المسألة. واللي أشكل عليه وش أعمل؟ لا بعد صليت الجمعة الحمد لله. الإشكالية شيخ بعضهم ما صلى العيد. لا اللي صل اللي ما صلى العيد هذه تخرج عن المسألة. إيه الكلام في من صلى العيد فهل تجب عليه الجمعة؟ لأهل العلم قولان رئيسان قويان، ولكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة في حديث ابن الزبير وحديث غيره عبد الله بن الزبير وحديث ابن عباس أنه يكفيه حضور صلاة الجمعة، ولكن على القول الراجح لا تسقط الظهر، لا تسقط صلاة الظهر، لا بد أن يصلي صلاة الظهر. والغريب الشوكاني ضعف الحديث اللي وردت، ولكن التحقيق أنها حديث صحيحة وقوية، واشتهر فعل ابن الزبير في هذه المسألة. نعم. ثابكم الله. سائل يقول لقد من الله علي بالحج وأود أن أحج عن أبي، ولكن علي دين في بلادي، هل يجوز أن أسدد الدين بعد الرجوع من الحج مع العلم أن لدي الاستطاعة بتسديد الدين ولكن بعد الحج؟ الدين مقدم، يجب عليك تسديد الدين إذا حل أجله، وتأخيره أو المماطلة فيه ظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظلم. لكن هل يجوز له في مثل هذه الحالة ويقول إني أنا قادر على الحج، وهو جاء الآن قدم إلى البلد فيحج ما فيه إشكال، لكن يجب عليه الحقيقة يتصل على صاحب الدين ويخبره بأنه إن شاء الله إذا رجع سيسدد له. نعم. كيف؟ من أهل البيت الدين الحمد لله، لكن هو يخبر. نعم كل الدين حتى الابن، على القول الراجح أن له يجوز أن يطالب والده به، يعني الدين أمره عظيم، ومعروف أن الجهاد يكفر كل شيء إلا الدين كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثابكم الله. ويقول أنه مسافر إلى جدة، فهل يحرم منها أم ماذا يعمل؟ إذا كان من أهل المدينة وقد نوى أحد النسكين يجب عليه أن يحرم من ميقات ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يؤخر، وإذا أخر في هذه الحالة وجب عليه الدم. ثابكم الله يقول: ما حكم الصلاة أمام المبخرة خاصة في رمضان؟ الفقهاء قد ذكروا أنه يكره أن يصلي إلى نار، ويخشى أن يكون هذا منها، لكن الجمر بسيط أمره ليس بنار، لكن نقول الأولى أن يبعده حتى يخرج من العهدة بيقين. أثابكم الله يقول: إذا سهى المأموم فلم يقرأ الفاتحة في ركعة من صلاة الظهر ولم يتمكن من قراءتها قبل ركوع الإمام، فهل يعيد الركعة بعد الصلاة وهل عليه سجود سهو؟ إذا كان هو تركها سهوا أو عمدا في هذه الحالة تبطل هذه الركعة ويأتي بركعة، لأن القول الراجح أنه ترك ركنا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، قاله ثلاثا أي ناقصة. نعم. ثابكم الله يقول: رفع اليدين بعد الرفع من الركوع ما حكمه؟ حكمه أنه سنة كما في حديث وائل، وهو أحد المواطن الأربعة التي يكون فيها رفع اليدين. نعم. يعني قصده كذا المراد رفع اليدين كذا، الله أكبر. أما كذا بعض الناس يقول نشوفه يقول كذا في الركوع بعد القيام، هذا لا، ليس بصحيح، هذا بدعة، لأنه إحداث شيء في الصلاة ليس عليه دليل. ثابكم الله يقول: إذا أخذ رجل أمانة وضيعها فهل يجب عليه ردها لصاحبها؟ هو يؤلم صاحبها، فإن لم يسمح بشيء من ذلك وجب عليه بدلها. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا يقرأ. المسألة خلافية، لكن نحن ما نتعبد دائما، المسلم يتعبد بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أبو حنيفة فهو يجتهد، والإمام أحمد يجتهد، يعني يبحث، وقد يوفق للصواب وقد لا يوفق للصواب، وكلهم يقولون لا تأخذوا بأقوالنا إذا خالفت القرآن أو السنة. نحن متعبدون بالدليل، مع دعائنا لعلمائنا بالمغفرة والرحمة والثواب لما اجتهدوا فأخطأوا فيه، وكل يخطئ يعني. فالأحناف في هذه المسألة خالفوا الدليل: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال: لا تقرؤوا إلا بأم الكتاب. أحاديث كثيرة، فالإنسان دائما يعني يكون في ميزان السنة. يقول ابن عربي صاحب أحكام القرآن، قال: إن رجلا حضر عند الجوهري في حلقته فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى، وأنه طلق وآلى من نسائه وظاهر منهن. وكان هذا العالم حاضرا في هذه الجلسة، أحد علماء المغاربة، فقال: تبع الإمام الجوهري حتى وصل إلى بيته، ثم استأذن فقال له: إنك قلت. وكان الحلقة فيها مئات الطلاب أو آلاف الطلاب، يقول فقال: أما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق فنعم، أما أنه آلى فنعم، أما أنه ظاهر فهذا ليس بصحيح، لأن الظهار منكر من القول وزور، والنبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذا، فعاد إلى صوابه العالم الجوهري وقال صدقت وأخطأت أنا. فلما جاء اليوم الثاني واجتمع الناس وملأ عظيم من الملأ، قدم هذا العالم وكان قالوا وكان رجلا حيا خجولا، فلما دخل ورآه الجوهري قال اقدم، فأنت أنا معلمكم وهذا معلمي، إني قلت بالأمس كذا وكذا ولم يعارضني أحد حتى قص عليهم القصة، قال وهذا هو معلمي وأنا معلمكم. يعني هذا يدلنا على أن العلماء كلهم إذا ظهر لهم الحديث رجعوا عن أقوالهم، وعن أبي حنيفة كثير، وعن الإمام أحمد، وعن الإمام مالك، وعن الإمام الشافعي، كلهم يبحثون عن ما تدل عليه الأدلة ويرجعون عن أقوالهم. والذي لا يرجعون أعطونا قاعدة، قالوا إذا رأيتم أقوالنا مخالفة لما روينا أو لما روي فخذوا بما روينا أو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء يقولون سجود السهو يقال فيه ما يقول في سجود الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.